قال السائل: كيف نسلم برؤية الله عز وجل في المنام مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: إنه أوحي إليكم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا؟ قبل هذا أنت مخطئ أيها السائل، فالحديث ليس من حديث أبي هريرة ولكن عن بعض الصحابة بارك الله فيك. ثم بعد ذلك إنكم لن تروا ربكم ممكن أن يحمل في اليقظة كما ماذا يدعي الصوفية، كما يدعي الصوفية. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نورا عنا أراه. أي كيف أرى نورا؟ نعم، فماذا يا إخواننا؟ وكذا بارك الله فيكم، يعني مسألة الرؤية عائشة فيها التي هي هكذا مواجهة عائشة فيها وتقول: لقد قف شعري. نعم، من حدثك أنه رأى ربك فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. نعم، فماذا؟ فهو محمول على الرؤيا المواجهة أما رؤيا منامية، حتى إن ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير يقول في تفسير قول الله عز وجل: نعم، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، عند أن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. يقول ابن كثير: هي رؤيا منامية. نعم.